بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 473 من البداية والنهاية. رواية علي بن أبي طالب في ذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان أبي يسير مع علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فقيل له: لو سألته؟ فسأله فقال: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر، فقلت: يا رسول الله، إني أرمد العين، فتفل في عيني، فقال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد، فما وجدت حروا ولا بردا منذ يومئذ. وقال: لأعطين رواية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفروار. فتشرف لها أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأعطانيها. تفرد به أحمد، وقد رواه غير واحد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن علي به مطولا. وقال أبو يعلى: حدثنا زهير حدثنا جرير عن مغيرة عن أم موسى قالت: سمعت عليا يقول: ما رمدت ولا صدعت منذ مسح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجهي وتفل في عيني أو في عيني يوم خيبر. وأعطاني رواية، أو كما قال في الحاشية: واحد حسن أحمد النسائي، في الخصائص: اثنان حسن أحمد وفدك موضع بخيبر والعجوة التمر والقديد اللحم المقدد، ثلاثة ضعيف أحمد في المسند وفيه رواية عن أبي ليلى وهو سيء الحفظ جدا. رواية سعد بن أبي وقاص، أتابع بعون الله عز وجل، رواية سعد بن أبي وقاص ثبت في الصحيح أو في الصحيحين، فثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال أحمد ومسلم والترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال له: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول وخلفه في بعض مغازي. فقال له علي: يا رسول الله، أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين رواية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولت لها، قال: أدعو لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الرواية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، ثم قال: اللهم هؤلاء أهلي. ثم قال الترمذي: حسن صحيح. وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن المسيب عن سعد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وقال الترمذي: ويستغرب من رواية سعيد عن سعد. وقال الإمام أحمد حدثنا أحمد الزبيري حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن حمزة بن عبد الله عن أبيه يعني عبد الله بن عمر عن سعد قال لما خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى تبوك خلف عليا فقال أتخلفني؟ قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه. وقال الحسن بن عرفة العبدي حدثنا محمد بن حازم أبو معاوية الضرير عن موسى بن مسلم الشيباني عن عبد الرحمن بن سابط عن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فأتاه سعد بن أبي وقاص فذكروا عليا فقال سعد له ثلاث خصال لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من الدنيا وما فيها. سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. قبل متابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري مسلم اثنان صحيح مسلم في الفضائل الترمذي في المناقب ثلاثة جيد أحمد أتابع بعون الله عز وجل. وسمعته يقول لأعطين الراية غدر رجلا غدر رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. لم يخرجوه إسناده حسن. وقال أبو زرعة الدمشقي حدثنا أحمد بن خالد الذهبي أبو سعيد حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه قال لما رجع معاوية أخذ بيد سعد بن أبي وقاص فقال يا أبا إسحاق إنا قوم قد أجفانا هذا الغزو عن الحج حتى كدنا أن ننسى بعض سننه فطف نطف بطوافك. قال فلما فرغ أدخله دار الندوة فأجلسه معه على سريره ثم ذكر علي بن أبي طالب فوقع فيه فقال أدخلتني دارك وأجلستني على سريرك ثم وقعت في علي تشتمه والله لأن يكون في إحدى خلافه الثلاث أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس ولا أن يكون لي ما قال حين من قال له حين غزا تبوك ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي لأحب إلي مما طلعت عليه الشمس ولا أن يكون لي ما قال له يوم خيبر لأعطين رواية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفروار أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ولن أكون صهره على ابنته ولي منها من الولد ما له أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس. لا أدخل عليك دارا بعد هذا اليوم. ثم نفض رداءه ثم خرج. وقال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال خلف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ إسناده على شرطهما ولم يخرجاه. وهكذا رواه أبو عوانة عن الأعمش عن الحكم بن مصعب عن أبيه. ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عاصم عن مصعب عن أبيه فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سليمان بن بلال حدثنا الجعد بن عبد الرحمن الجعفي عن عائشة بنت سعد عن أبيها أن عليا خرج مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع وعلي يبكي يقول تخلفني مع الخوالف. فقال أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة. وهذا إسناد صحيح أيضا ولم يخرجوه. وقد رواه غير واحد عن عائشة بنت سعد عن أبيها. قال الحافظ ابن عساكر وقد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس وعبد الله بن جعفر ومعاوية وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح أحمد اثنان الرواية المشار إليها عند الطيالسي ثلاثة صحيح أحمد متابع بعون الله عز وجل. وجابر بن سمرة وأبو سعيد والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن أبي أوفى ونبيط بن شريط وحبشي بن جنادة ومالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبو الفضل وأم سلمة وأسماء بنت عميس وفاطمة بنت حمزة. وقد تقص الحافظ ابن عساكر هذه الأحاديث في ترجمة علي في تاريخه فأجاد وأفاد وبرز على النظراء والأشباه والأنداد رحمه رب العباد يوم التناد. في رواية عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك قال أبو يعلى حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن جعفر أخبرني سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال عمر لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال إلا أن تكون لي خصلة منها أحب إلي من حمر النعم. قيل وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال تزويجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسكناه المسجد مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحل له فيه ما يحل له أو يحل له فيه ما يحل له. ورواية يوم خيبر وقد روي عن عمر من غير وجه. رواية ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وقد رواه الإمام أحمد عن وكيع عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر قال كنا نقول في زمان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خير الناس أبو بكر ثم عمر ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاثا لأن أكون أعطيتهن أحب إلي من حمر النعم. فذكر هذه الثلاث وقد روى أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. ورواه أحمد من حديث عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. ورواه الطبراني من طريق عبد العزيز بن حكيم عن ابن عمر مرفوعا. ورواه سلمة بن كهيل عن عامر بن سعد عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال سلمة وسمعت مولى لبني موهب يقول سمعت ابن عباس يقول قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثله. تزويده فاطمة الزهراء رضي الله تبارك وتعالى عنها. قبل المتابعة في الحاشية واحد حسن الترمذي في المناقب اثنان حسن أحمد ثلاثة حسن الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وتابع بعون الله عز وجل. قال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن أبيه سمع رجل عليا على منبر الكوفة يقول أردت أن أخطب أو أن أخطب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ابنته ثم ذكرت أن لا شيء لي ثم ذكرت عائدته وصلته فخطبتها فقال هل عندك شيء؟ قلت لا. قال فإن درعك الحطيمة التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قلت عندي. قال فأعطها فأعطيتها فزودني. فلما كان ليلة دخلت عليها قال لا تحدثا شيئا حتى آتيكما. قال فأتانا وعلينا قطيفة أو كساء فتحسسنا له فقال مكانكما ثم دعا بقدح من ماء فدعا فيه ثم رشه علينا. فقلت يا رسول الله أنا أحب إليك أم هي؟ قال هي أحب إلي وأنت أعز علي منها. وقد روى النسائي من طريق عبد الكريم بن سليط عن ابن بريدة عن أبيه فذكره بأبسط من هذا السياق وفيه أنه أولم عليها بكبش من عند سعد وآصع من الذرة من عند جماعة من الأنصار وأنه دعا لهما بعدما صب عليهما الماء فقال اللهم بارك لهما في شملهما، يعني الجماع. وقال محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لما خطب علي فاطمة دخل عليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لها أي بنية إن ابن عمك عليا قد خطبك فماذا تقولين؟ فبكت ثم قالت كأنك يا أبتي إنما دخرتني لفقير قريش أو دخرتني لفقير قريش. فقال والذي بعثني بالحق ما تكلمت فيه حتى أذن الله لي فيه من السماوات. فقالت فاطمة رضيت بما رضي الله ورسوله. فخرج من عندها واجتمع المسلمون إليه ثم قال يا علي اخطب لنفسك. فقال علي الحمد لله الذي لا يموت وهذا محمد رسول الله زودني ابنته فاطمة على صداق مبلغه 400 درهم، فاسمعوا ما يقول واشهدوا. قالوا ما تقول يا رسول الله؟ قال اشهدكم اني قد زوجته. رواه ابن عساكر وهو منكر. وقد ورد في هذا الفصل أحاديث كثيرة منكرة وموضوعة ضربنا عنها لئلا يطول الكتاب بها، وقد أوردنا منها طرقا أو طرفا جيدا أو وقد أورد منها طرفا جيدا الحافظ ابن عساكر في تاريخه. وقال وكيع عن أبي خالد عن الشعبي قال قال علي ما كان لنا إلا إهاب كبش ننام على ناحيته وتعجن فاطمة على ناحيته. وفي رواية مجالد عن الشعبي ونعلف عليه الناضح بالنهار وما لي خادم عليها غيرها. حديث آخر قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم قال كنا لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبواب شارعة في المسجد، أو كان لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبواب شارعة في المسجد. قال فقال يوم سد هذه الأبواب إلا باب علي. قال فتكلم في ذلك فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو فتكلم في ذلك فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي. فقال فيه قائلكم وإني والله ما سددت شيئا ولا فتحته ولكني أمرت بشيء فأمرت بشيء فاتبعته. وقد رواه أبو الأشهب عن عوف عن ميمون عن البراء بن عازب فذكره. وقد تقدم ما رواه أحمد والنسائي من حديث أبي عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون. قبل متابعة في الحاشية واحد دخرتني دخرة أو صغرة وذل أو كما قال. اثنان إهاب كبش ما يفرش من جلد الحيوان. ثلاثة سبق تخريده. متابع بعون الله عز وجل. عن ابن عباس الحديث الطويل وفيه سد الأبواب غير باب علي. وكذا رواه شعبة عن أبي بلج عن ابن عباس ورواه سعد بن أبي وقاص قال أبو يعلى حدثنا محمد بن حسان حدثنا محمد بن إسماعيل ابن جعفر الطحاوي حدثنا غسان بن بشر الكاهلي عن مسلم عن خيثمة عن سعد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سد أبواب المسجد وفتح باب علي. فقال الناس في ذلك فقال ما أنا فتحته ولكن الله فتحه. وهذا لا ينافي ما ثبت في صحيح البخاري من أمره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مرض الموت بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصديق، لأن نفي هذا في حق علي كان في حال حياته لاحتياج فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيها، فجعل هذا رفقا بها. وأما بعد وفاته فزالت هذه العلة، فاحتيج إلى فتح باب الصديق لأجل خروجه إلى المسجد ليصلي بالناس، إذ كان الخليفة عليهم بعد موته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفيه إشارة إلى خلافته. وقال الترمذي حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعلي يا علي لا يحل لأحد يجنب في المسجد غيري وغيرك. قال علي بن المنذر قلت لضرار بن صرد ما معنى هذا الحديث؟ قال لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيرك. ثم قال الترمذي وهذا حديث حسن غريب غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد سمع محمد بن إسماعيل هذا الحديث وقد رواه ابن عساكر من طريق كثير النواء من طريق كثير النواء عن أو كثير النواء عن علي أو أعيد عن عطية من طريق كثير النواء عن عطية عن أبي سعيد به. ثم أورده من طريق أبي نعيم حدثنا عبد الملك بن أبي عيينة عن أبي الخطاب عمر الهروي عن محدود عن جسرة بنت دجاجة أخبرتني أم سلمة قالت خرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مرضه حتى انتهى إلى صرحة المسجد فنادى بأعلى صوته إنه لا يحل المسجد لجنب ولا لحائض إلا لمحمد وأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمد ألا هل بينت لكم الأسماء أن تضلوا؟ وهذا إسناد غريب وفيه ضعف. ثم ساقه من حديث أبي رافع بنحوه وفي إسناده غرابة أيضا. حديث آخر قال الحاكم وغير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة بن الحصيب قال غزوت مع علي إلى اليمن فرأيت منه جفوة فقدمت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكرت عليا فتنقصته فرأيت وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتغير فقال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقلت بلى يا رسول الله. فقال من كنت مولاه فعلي مولاه. في الحاشية واحد ضعيف الترمذي في المناقب وفيه عطية العوفي شيعي. اثنان ضعيف الحاكم وصححه على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي وتابع بعون الله عز وجل. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا الأجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة قال بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثتين إلى اليمن على إحداهما علي بن أبي طالب وعلى الأخرى خالد بن الوليد. وقال إذا التقيتما فعلي على الناس وإذا فرقتما فكل واحد منكما على جنده. قال فلقينا بني زيد من أهل اليمن فقاتلنا فظهر المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه. قال بريدة فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخبره بذلك. فلما أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دفعت إليه الكتاب فقرأ عليه فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا مكان العائد بعثني مع رجل وأمرتني أن أطيعه فبلغت ما أرسلت به. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. هذه اللفظة منكرة والأجلح شيعي ومثله لا يقبل إذا تفرد بمثلها وقد تابعه فيها من هو أضعف منه والله سبحانه وتعالى أعلم. والمحفوظ هذا رواية أحمد عن وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كنت مولاه فعلي وليه. ورواه أحمد أيضا والحسن بن عرفة عن الأعمش به. ورواه النسائي عن أبي كريب عن أبي معاوية به. وقال أحمد حدثنا روح بن علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس، قال فأصبح ورأسه تقطر، فقال خالد لبريدة ألا ترى ما يصنع هذا؟ قال فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخبرته ما صنع علي، قال وكنت أبغض علي، فقال يا بريدة أتبغض علي؟ فقلت نعم، قال لا تبغضه وأحبه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. وقد رواه البخاري في الصحيح عن بندار عن روح به مطولا. وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الجليل قال انتهيت إلى حلقة فيها أبو مجلز وابن بريدة أو كما قال، فقال عبد الله بن بريدة حدثني أبي بريدة قال أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا، قال وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا، قال فبعث ذلك الرجل على خيل، قال فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه عليا، فأصبنا سبيا فكتبنا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يبعث إلينا من يخمسه، فبعث إلينا عليا، قال وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي، فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطر، فقلنا يا أبا الحسن ما هذا؟ قال ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم صارت في آل علي فوقعت بها. قال وكنت أعيد، وكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقلت بعثني، فبعثني مصدقا، قال فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق، قال فأمسك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيدي والكتاب، قال أتبغض عليا؟ قال قلت نعم، قال فلا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة. قبل المتابعة في الحاشية، واحد ضعيف أحمد، اثنان صحيح البخاري في المغازي، ثلاثة ضعيف أحمد. متابع بعون الله عز وجل. قال فما كان في الناس أحد بعد قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحب إلي من علي، قال عبد الله فوالذي لا إله غيره ما بيني وبين النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذا الحديث غير أبي بريدة، تفرد به أحمد، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن أبي الجواب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن البراء بن عازب نحو رواية بريدة بن الحصيب، وهذا غريب. وقد رواه الترمذي عن عبد الله بن أبي زياد عن أبي الجواب الأحواص، إذن أبي الجواب الأحواص ابن جواب به، وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه، أعيد من عند، تفرد به أحمد، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن أبي الجواب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن البراء بن عازب نحو رواية بريدة بن الحصيب، وهذا غريب. وقد رواه الترمذي عن عبد الله بن أبي زياد عن أبي الجواب الأحوص بن جواب به، وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سليمان حدثني يزيد الرشك عن مطرف ابن عبد الله عن عمران بن حصين قال بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سرية وأمر عليها علي بن أبي طالب، فأحدث شيئا في سفره، فتعاقد أربعة من أصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يذكروا أمره إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال عمران: وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسلمنا عليه. قال: فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال: يا رسول الله، إن عليا فعل كذا وكذا. فأعرض عنه، ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله، إن عليا فعل كذا وكذا. فأعرض عنه، ثم قام الثالث فقال: يا رسول الله، إن عليا فعل كذا وكذا. ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله، إن عليا فعل كذا وكذا. قال: فأقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الرابع وقد تغير وجهه وقال: دعوا عليا، دعوا عليا، دعوا عليا، إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي. وقد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن جعفر بن سليمان، وسياق الترمذي مطول، وفيه أنه أصاب جارية من السبي ثم قال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أكرم الأكرمين.